الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ماذا تقول لرجل عمره فاق 50 سنة ومتدين لكنه لا يحترم والده الذي يبلغ من العمر 80 ونظره ضعيف جدا، وسبب ذلك أن الوالد يدخن الشيشة، ولأنه يصلي بعض الفروض في المسجد وليس كلها، وإن فاتته صلاها في البيت، وهذا الرجل يغضب من والده كثيرا ولا يتحمل منه أي كلمة في أمور الدنيا لهذا السبب، فما توجيهكم حفظكم الله؟ يقول: وهل الشيشة تعتبر من الكبائر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، يجب على هذا الولد أن يتقي الله عز وجل في أبيه، وأن يبتعد عن هذه الأفعال الصبيانية التي لا ينبغي صدورها من الولد لأحد والديه، حتى وإن كان والده كافرا مشركا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، فلا يجوز له أن يتصرف معه بمثل هذه التصرفات المحرمة شرعا، فإن الله عز وجل قد حرم ذلك في حق الوالدين الكافرين اللذان يأمران ولدهما بالكفر بالله عز وجل والشرك به، فقال الله عز وجل: وإن جاهداك أي والداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأمر الله عز وجل الولد أن يصاحب والديه المشركين بالمعروف، أي بالإحسان إليهما وببرهما وإلانة القول لهما وخفض الجناح لهما وتحريم عقوقهما وعدم إيصال شيء من أنواع الأذى لهما، مع إنفاذ حاجتهما والقيام على شؤونهما، مع أنهما كافران بالله عز وجل، فكيف بوالدك إذا كان يفعل هذا الأمر الذي أفتى العلماء بأنه محرم؟ فهل يسوغ لك ذلك أن تقل أدبك على والدك، أو أن تتكبر على بره والإحسان إليه، أو أن تسيء إلى جنابه؟ فإن هذا والله من أعظم الحرام عند الله عز وجل، فإن أعظم الحرام بعد الشرك، فإن من أعظم الحرام بعد الشرك عقوق الوالدين، لقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا أعظم الحقوق. إذا من أعظم الحرام الشرك، ثم ثنى الله عز وجل بالحق الثاني في قوله: وبالوالدين إحسانا. إذا أعظم المحرمات بعد الشرك هي عقوق الوالدين. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور، وكان متكئا فجلس، فلا يزال يقول: وقول الزور أو شهادة الزور، حتى قلنا: ليته سكت، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا أعظم الذنوب عند الله عز وجل بعد الشرك عقوق الوالدين، فلا يجوز للولد أن يعق والديه مهما كانت حالة الوالدين، ولا أعظم من حالتهما فيما إذا كان مشركين فما دونهما من سائر الذنوب والمعاصي من باب أولى. فالوصية لهذا الولد أن يتقي الله في والديه، وأن يخفض جناحه لهما، وأن يقوم على شؤونهما، وأن يستغفر الله عز وجل عما مضى من سوء خلقه معهما، وأن يدخل السرور على قلبيهما كما أدخل عليهما الحزن، وأن يضحكهما كما أبكاهما، وأن يندم على ما فات من تصرفه معهما، وأن يعزم على إنشاء صفحة جديدة في التعامل الطيب المبني على الرحمة والوفاء والشفقة والحنان بهذين الوالدين، لا سيما وقد كبر سنهما وشاب شعرهما وانحنى ظهرهما واحتاج إلى بره وعطفه ولين جانبه. ولذلك يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا كان الله قد حرم كلمة الأف فقط، فكيف بإغلاظ القول لهما أو شتمهما أو عدم إنفاذ مرادهما أو التسخط على حالهما أو هجرهما أو إظهار كراهيتهما أو استثقال أمرهما، فكل ذلك والله من أعظم الحرام عند الله عز وجل. فأسأل الله أن يتوب على هذا الولد وأن يغفر له ما مضى وأن يرزقه التوبة والندم على ما قدمه لوالديه من هذه التصرفات، وأن يبدله برهما والإحسان إليهما، والله أعلم.